بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 31 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه بيان رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى بالناس، فإن الأصل في صلاته بالناس التخفيف. وقد جاء الحديث بزيادة عند الإمام البخاري، لم يذكرها المؤلف في هذا الموضع، فيه بيان العلة لماذا كان يخفف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء في البخاري قال: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف في بعض الأحوال الصلاة، بل قل أكثر أحيانه، والأصل في صلاته بالناس التخفيف مخافة المشقة على الناس، فإنه يصلي وراء الإمام الضعيف والكبير وذا الحاجة والمرأة المشغولة بأبنائها وأطفالها، وهكذا يصلي خلفه المريض. وقد ناقشنا هذه المسألة بتوسع فيما يتعلق بتخفيف الصلاة لمن صلى بالناس في حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود، نعم، تقدم معنا برقم 82 من هذه الطبعة. انظر حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. واللفظ الآخر في حديث أبي مسعود الأنصاري في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. وناقشنا ما يتعلق بمسائل هذين الحديثين بتوسع، وفصلنا فيما يتعلق بحكم هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، وإنما ذكره المؤلف في هذا الموضع ولم يذكره بعد حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود الأنصاري، فيما يظهر أن المناسبة هي قوله: ولا أتم صلاة من رسول الله، أي فإنه كان يحافظ على الأركان والواجبات حتى وإن حصل التخفيف. فناسب في هذا الموضع أن يذكر هذا الحديث لبيان أنه يستنبط منه الإطمئنان والحفاظ على أداء الواجبات والأركان، فلا يعني بالتخفيف الذي يفقد أداء الواجبات في الصلاة أو الأركان. فبالإجماع أن المراد بهذا التخفيف هو ما لا يسقط واجبا ولا ركنا، وإنما تخفيف في بعض السنن والمستحبات التي تكون في الصلاة. فمثلا يقتصر على قول سبحان ربي العظيم مرة مرتين ثلاثا، هذا من التخفيف، وهكذا الجلسة بين السجدتين. المستحب الإكثار من قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن من باب التخفيف لا بأس أن يقتصر على مرة مرتين. فإذا المقصود بالتخفيف كما ذكر أهل العلم هو ألا يهمل ركنا ولا واجبا، ثم يحصل التخفيف في بعض السنن والمستحبات. وأيضا من السنة بعد قراءة الفاتحة في بعض الأحيان يقرأ بسور طويلة، فلو أنه قصر هو خفف من أجل الناس. ثبتت أدلة في قراءة بعض السور الطويلة، مثلا سورة الأعراف، هذه سورة طويلة، لكن هل هذا من التخفيف أن تصلي وتعتاد على هذا الأمر إذا صليت بالناس؟ الجواب لا، إذن من التخفيف تقتصر على والشمس وضحاها كما جاء في الحديث والليل إذا يغشى والضحى. نعم هذا هو مفهوم التخفيف، وليس هو أن يترك الواجبات والأركان. راجعوا ما تقدم من مسائل في حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود الأنصاري تحت هذه الأرقام المذكورة في هذه الطبعة، طبعة دار كنوز الإسلام تحقيق شيخنا زايد الوصابي. فقد توسعنا في نقاش مثل هذه المسألة وهي تقريبا في 4 أو 5 دروس لا أذكر، وكنت عازم على أن تفرغ ثم نضيف إليها ما كان من بابها، لأن هذه مسألة تحتاج إلى إفراد، فهي توعي الأئمة وتضبط هذه المسألة، هل الأصل في الصلاة بالناس الإطالة أم التخفيف أم الوسط، وهل الأصل في صلاة المغرب التطويل أم الأصل التخفيف، وكذا في صلاة العشاء. ناقشنا هذه المسائل في ذلك الموضع عند حديث أبي هريرة براق 82، حديث أبي مسعود 83. وأنا أنصح بمراجعة هذه المسائل من الصوتيات إن وجدت، وأيضا أنا أنصح إذا أمليت المسائل اذكر في دفترك الدرس رقم الدرس، اذكر في دفترك رقم الدرس الذي تسطر المسائل تحته، مثلا من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي ستملي فيه المسائل انظر ما هو رقم الدرس، حتى إذا فاتك الدرس في يوم من الأيام أو أردت مراجعته من الصوتية وأردت أن تفرغ المسائل تنظر رقم الدرس من الدفتر وترجع ستجده في الموقع موجود بنفس الرقم، فمثلا الدرس 10 الدرس 11 هو موجود في التليجرام. يعني الآن في كل باب نأخذه نقول الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث، لا نسلسل أرقام الدروس كلها التي نأخذها، مثلا من أول باب الطهارة إلى حيث وصلنا من كتاب الصلاة إلى حيث وصلنا الآن تقريبا 188 درس، 188 درسا من أول الكتاب إلى حيث وصلنا، لكن نحن نأخذ بحسب الأبواب، فمثلا حسب باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كم 31 درسا، فراجعوا هذا مهم جدا. طيب إذن أجمع العلماء على أن المراد بالتخفيف في هذا الحديث ما هو؟ ما لا يسقط ركنا ولا واجبا، المراد به السنن، يخفف في السنن وبعض المستحبات. الدعاء في التشهد الأخير، لك أن تدعو بما شئت وتطيل قبل أن تسلم بعد الاستعاذة بالله من الأربع، من فتنة المحيا والممات والدجال إلى آخره. إن أردت التخفيف وكانت المصلحة تقتضي أن تخفف بالصلاة، لأن الذي يصلي خلفك الكبير وذا الحاجة المشغول بمزرعته بعمله أو يكون في السوق، فإذا أطلت ربما أفقده ذلك الخشوع في الصلاة لأنه مشغول الذهن فيما يتعلق بسوقه وشأنه وعمله. فإذا المصلحة في سوق مكتظ بالناس، إذا صليت بالناس تخفف فلا تطيل بمثل هذه السنن تطبقها. طيب إذا ما فيه إلا هذه المسألة تحت هذا الحديث. نقرأ حديث أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويرث، قال المؤلف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا أي في البصرة فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، هذا الراوي عن أبي قلابة وهو نعم أيوب السختياني، هناك أثر مشهور عنه إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة. ما حال هذا الأثر؟ هذا الأثر لا يثبت لكن معناه صحيح، حققته، قرئ البحث على الشيخ وهو مختصر في ورقتين تقريبا، وأيضا جاء عن ابن شوذب، معناه صحيح لكنه لا يثبت مع أنه مشهور في الإسناد إليه ضعف، لكن معناه صحيح. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو زيد أبو يزيد. طيب، ما يتعلق بأبي قلابة الجرمي وهو عبد الله بن زيد، هو بصري من ثقات التابعين ومن كبارهم ومن فضلائهم، وكان زاهدا وكان مشهور بالإرسال، كان مدلسا رحمه الله. إذا قال عن فلان فالإسناد ضعيف إلا أن يصرح بالتحديث في مكان آخر تقبل عنعنته في الصحيح. ومما يذكر عن أبي قلابة أنه فر من القضاء، كان رحمه الله في زمن مشهور ومذكور بالعلم وهو من العلماء، أرادوا أن يولوه القضاء ففر وهرب، انتقل من بلده إلى بلدة أخرى فرارا من القضاء حتى لا يشغل وحتى لا يحصل ما يحصل من أمور قد توقع القاضي فيما لا يحمد، ولو لم يكن إلا أنه يشغل عن العلم. قال رحمه الله إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارا، العالم الذي قد حوى العلم الغزير والفقه في الدين فصار مرجعا للناس في الفتوى، كلما قوي علمه ازدادت خشيته وازداد ورعه فيفر من القضاء. وأشدهم منه فرقا، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة لا أدري. نعم، هذا قال بعضهم هكذا عن أبي قلابة، قال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة. طيب، وأبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد قد أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بل جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في شأن أبي قلابة الجرمي لا تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا. عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة الراشد الخليفة العادل العالم، عمر بن عبد العزيز كان من العلماء وهو خليفة للمسلمين، قال في شأن عبد الله بن زيد الجرمي لن تزالوا بخير ما دام فيكم هذا. والسبب في قول عمر هذا أنه سأل بعض المسائل فأجابه فأعجب به فقال مثل هذا. من أقوال أبي قلابة المشهورة ماذا تذكرون؟ له أقوال وآثار مشهورة يتداولها أهل السنة، فماذا تذكرون من أقوال عن أبي قلابة الجرمي؟ هناك أثر مشهور، هيا أبا البراء. أحسنت، نعم هذا ثابت عنه، قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. لو لم نخرج من هذا المجلس إلا بحفظ هذا الأثر أو بهذا القول لأبي قلابة لكان خيرا، فاكتبوه واحفظوه، تحتاجه في أي مجلس تلقيه، في أي كلمة ربما تتحدث بها عن أهل الأهواء. قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله عبد الله بن زيد الجرمي لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. انظر سير أعلام النبلاء المجلد الرابع صفحة 471. ومن أقواله أيضا، نعم قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال، هذا أيضا احفظه، هذا الرد على القرآنيين. الإمام الذهبي بعد إيراد مثل هذا الأثر عن أبي قلابة جاء بكلام جميل، أنصحكم بكتابته والعودة إلى المصدر السابق، لكن أنا سأقرأه. الإمام الذهبي سني سلفي فيذكر مثل هذه الآثار ثم يأتي بتعليقات، أنا عازم على جمع هذه التعليقات التي يعلق الذهبي في السير أو في تاريخ الإسلام، سير أعلم النبلاء رصين للإمام الذهبي وألفه بعد تاريخ الإسلام، ذاك قديم، ولهذا فإنه ازداد قوة ومكنة ورصانة في سير أعلام النبلاء. الشاهد أنا عازم على جمع هذه الأقوال للإمام الذهبي التي علق فيها على بعض الآثار، فهو جاء بأثر أبي قلابة هذا إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال، قال الإمام الذهبي قلت أنا وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قال قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرا عليه آية الكرسي واحنقه. انتهى. كلام جميل قوي سني سلفي. طيب، من أقوال أبي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف. نعم، توفي أبو قلابة الجرمي رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز. طيب، أما صحابي الحديث فهو مالك بن الحويرث، كنيته أبو سليمان، وهو ليثي. أين تقع هذه القبيلة؟ قبيلة الليث في المدينة، فهو ليثي من المدينة، وهو الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفد وأقام عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما يطلب العلم، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، لما مكثوا عنده الحديث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي في الصحيحين فأقمنا عنده 20 ليلة، ظل يطلب العلم عند رسول الله، وكان رحيما رفيقا، كان رحيما رفيقا بهم، وكانوا شبانا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وأما رواية البخاري فصلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث توفي في البصرة سنة 74. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.